في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا قلب، هل لك عن حميدة زاجر؟ أم أنت مدكر الحياء فصابر؟ فالقلب من ذكرى حميدة موجع، والدمع منحدر ودمعي فاتر. قد كنت أحسب أنني قبل الذي فعلت على ما عند حمدة قادر، حتى بدالي من حميدة خلتي بين، وكنت من الفراق أحاذر. تقول يا عمتا كفي جوانبه، ويلي بليت وأبلى جدي الشعر. مثل الأساود قد أعيا مواشطه، تضل فيه مداريها وتنكسر. فإن شرت على عمد ذوائبها، أبصرت منه فتيت المسك ينتثر. تذكرت هندا وأعصارها، ولم تقض نفسك أوطارها. تذكرت النفس ما قد مضى، وهاجت على العين عوارها، لتمنح رامة من الهوى، وترعى لرامة أسرارها. إذا لم نزرها حذار العدا، حسدنا على الزول زوارها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.